ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد.